مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. الدنيا عابر سبيلكم فالدنيا كما الغريب، الشمس تطلعك اليوم وتغيب والموت صار منك قريب، الشمس تطلعك اليوم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. هذا اللقاء المباشر على الهواء هو لقاء خاص يجمعني بكم، ونستضيف في هذا اللقاء أحد المشايخ الكرام. وكما بدأنا في الأسبوع الماضي بموضوع الطلاق مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، سنكمل اليوم في هذا الموضوع ومع فضيلة الشيخ لحظات قليلة وسيكون معنا بإذن الله. الشمس تطلع كل يوم وتغيب والموت صار منك قريب، الشمس تطلع كل يوم وتغيب والموت صار منك قريب. مستمعينا الكرام، معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان. نرحب بك مجددا فضيلة الشيخ، وإنه لا يسعدنا أن نستضيفك في هذه الحلقة مجددا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. بارك الله بكم وأثابنا الله وإياكم. آمين. فضيلة الشيخ، كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية بالحديث عن أركان الطلاق، فلو تتفضل بإكمال هذه الأركان معنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا، وأسأله سبحانه أن يسدد خطانا وأن يكرمنا بالإخلاص. آمين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، لازلنا في الكلام عن أمر مهم، والمقصود بهذا الأمر وهو الطلاق هو بيان الأحكام الشرعية على حسب ما أوحى الله تعالى به إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. معناه من غير أن نرجع إلى عادات فلان أو تقاليد بلد فلان، إنما التزامنا بهذه الأحكام الشرعية فيه فلاحنا ونجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. وليس المقصود من هذه الحلقات هو التشجيع والحث على هذا الأمر على الطلاق، إنما هو بيان حكم شرعي لأمور حصلت وتحصل في مجتمعاتنا. فحل هذه الأمور التي تحصل في مجتمعاتنا هو بالرجوع إلى الأحكام الشرعية. من هذه الأمور التي تحصل وزاد عددها بين الناس في مجتمعاتنا هو أمر الطلاق. يقدم كثير من الناس عليه مع مع معرفة لحكمه أو من غير معرفة لحكمه، ونتيجة هذه الأمور تحصل الخصومات وتحصل بين الناس المشاكل وما شابه ذلك. فلذلك أحببنا أن نبين الأحكام الشرعية لهذه الأمور لتكون المرأة وليكون الرجل على بين من هذه الأحكام. بينا أن أركان الطلاق خمسة: مطلق وصيغة وقصد ومحل أي زوجة وولاية على المحل. شرحنا عن الركن الأول المطلق، بدأنا بالكلام عن الصيغة وقلنا الصيغة هي لفظ يدل على فراق، وفيه ثلاثة أطراف: أحدها في اللفظ الذي يقع به الطلاق، الثاني في الأفعال القائمة مقامه، الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة وأحكام تفويضه. هذا الطرف الثالث وصلنا إليه وسنشرحه إن شاء الله تعالى. إذن الطرف الثالث من الصيغة التفويض، معناه يجوز أن يفوض الرجل إلى زوجته أن تطلق نفسها. فإن قال الزوج لزوجته طلقي نفسك، فقالت في الحال، فورا قالت طلقت نفسي، الجواب وقع الطلاق. إذن هذا التفويض معناه أن يفوض الرجل إلى امرأته كأن يقول لها طلقي نفسك، فقالت في الحال طلقت نفسي، الجواب طلقت. فإن أخرت هو فوضها لتطلق نفسها، فلم تقل هذا في الحال، إنما تأخرت. قال الفقهاء: فإن أخرت ثم طلقت نفسها لم يقع الطلاق، إلا أن يقول لامرأته طلقي نفسك متى شئت. هنا معناه الآن أو فيما بعد، إن شئت طلقي نفسك. ثم قال الفقهاء: للزوج أن يرجع فيه قبل أن تطلق نفسها، يجوز له أن يغير رأيه وأن لا يعود إلى تفويضها قبل أن تطلق هي نفسها، له أن يرجع في هذا. كذلك من المهم أن نذكر ما قاله العلماء: الحر يملك ثلاث تطليقات، الرجل يملك على زوجته هذه التطليقات الثلاثة، وله أن يطلق بنفسه، وله أن يوكل. الرجل الزوج يملك على زوجته كم تطليقة؟ قلنا ثلاثة. بنفسه له أن يطلق، يعني إن أجرى بنفسه لفظ الطلاق يقع الطلاق، وله أن يوكل غيره. قال الفقهاء: فإن وكل رجلا غيره أن يطلق امرأته يصح، لكن إن وكل امرأة ليس رجلا، إن وكل امرأة في طلاق زوجته هل يصح أم لا يصح؟ الجواب هي مسألة خلافية، فقد قيل يصح وقيل لا يصح. وللوكيل أن يطلق متى شاء، وللوكيل أن يطلق متى شاء إلى أن يعزله. فإذا هذا الرجل له أن يعزل الموكل. الموكل هو الرجل الزوج، وكل رجلا آخر أن يطلق له امرأته، فالوكيل يعني الموكل له أن يطلق متى شاء لأنه معه وكالة، إلى أن يعزله الموكل. فإذا عزله قال أنا عزلتك، معناه بعد ذلك أنت ليس لك أن تطلق، ما عدت أنا موكلك بتطليق زوجتي. فإذا هذه الصيغة وهي لفظ يدل على فراق وفيه ثلاثة أطراف. كذلك الركن الثالث من أركان الطلاق قلنا القصد. القصد معناه القصد إلى الطلاق، يعني يشترط أن يكون قاصدا لحروف الطلاق بمعنى الطلاق. فلو أن نائما مثلا جرت كلمة الطلاق على لسانه، الجواب لا يقع الطلاق، لأنه لا يعد قاصدا لذلك، لأنه نائم. كذلك الأعجمي الذي هو لا يعرف العربية فأجرى على لسانه لفظ الطلاق بالعربية وهو لا يعرف معنى ما يقول. إذن الأعجمي الذي لا يعرف العربية مثلا أحدهم لقنه كلمة الطلاق قال له قل لزوجتك أنت طالق وكذب عليه قال له في العربية معناها أنا أحبك مثلا. فهذا الأعجمي تلفظ بهذه الكلمة باللغة العربية ولا يعرف معناها. الجواب لا يقع الطلاق لأنه لا يعد قاصدا إلى ذلك. كذلك من جملة ما ذكره العلماء قالوا يعني من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق أثناء محاورته كان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى فخرجت منه كلمة الطلاق وهو لا يريد أن يقولها بالمرة. قال الفقهاء لا يقع طلاقه لأنه سبق لسانه. ولكن عند القاضي في المحكمة لا تقبل دعواه بأنه حصل معه سبق لسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه. يعني إذا واحد قال للقاضي أنا سبق لساني ما كنت أريد أن أقول لها أنت طالق كيف القاضي يصدقه؟ إذا كل واحد القاضي يصدقه يعني مين عم يطلق بهالأيام؟ صار ما في طلاق صار يعني غالبا. وفي ناس بتكذب لكن حتى القاضي يقبل هذا الحكم في الظاهر بده يكون في قرينة تدل على ذلك. مثلا لو قلنا مثلا أن اسم زوجته طارق مثلا بالراء أو اسمها أو أن اسمها طالب فقال بلسانه يا طالق ثم قال لها أنا أردت أن أقول يا طارق فخرجت مني طالق سبق لساني. هنا هذه قرينة فيقول القاضي نصدقك في هذا. فإذن الركن الثالث القصد إلى الطلاق. يعني يشترط أن يكون قاصدا لحروف الطلاق بمعنى الطلاق. كذلك الحاكي لكلام غيره مثلا هو يقول فلان قال زوجتي طالق هو يحكي عن غيره ينقل عن غيره بأداة الحكاية ما قال غيره من ألفاظ الطلاق فإذا بالنسبة له لا يكون طلاقا. كذلك لو أكره على الطلاق الذي أكره على الطلاق هدد بالقتل أو نحو القتل كما بينا في حلقة ماضية هدد على أن يقول وأن يتلفظ بالطلاق الجواب لا يقع طلاقه. في الحديث الشريف لا طلاق في إغلاق رواه أبو داود طلاق المكره لا يقع. كذلك المجنون لا يقع طلاقه. هنا أحب أن أنبه على أمر مهم ما قاله العلماء لو خاطب الزوج زوجته بطلاق هازلا أو لاعبا وقع الطلاق إجماعا. الذي تلفظ بلفظ الطلاق كأن قال لمرأته أنت طالق لو قال كنت أمزح كنت ألعب ما قصدت الجواب وقع طلاقه. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه أبو داود في السنن. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد حتى في المزح هي جد تسجل عليه وتكتب النكاح والطلاق والرجعة. كذلك أحبابنا الكرام الغضب. الغضب ليس عذرا مهما كان غضبه شديدا ما دام في عقله لا يعذر. معناه يقع طلاقه إن طلق ولو كان في حال الغضب. فهؤلاء الذين يفتون الناس بلا علم يقولون لهم أنت غضبان ما وقع طلاقك أنت عم تمزح ما وقع طلاقك. هؤلاء حرفوا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا أغلب الأمور التي تحصل بها الطلاق سببها الغضب. نعم. فلو كان الغضب عذر ما كان حدا وقع طلاقه على زوجته والعياذ بالله. والغضب مفتاح لكثير من هذه الأمور، للطلاق والخصومات حتى إلى القتل يؤدي، حتى بعض الناس بسبب الغضب يكفرون ويخرجون من الدين. فإذا الغضب ليس عذرا، الغضب ليس عذرا لعدم وقوع الطلاق، بل يقع الطلاق ولو كان غاضبا. وصلنا إلى الركن الرابع، المحل. المحل يعني المرأة أي الزوجة. نعم. فإذا كأن يقول لها طلقتك يقع الطلاق، أو يقول ربوعك طالق، أو بعضك طالق، أو ظفرك طالق هنا يقع الطلاق، أو شعرك طالق يقع الطلاق. يعني الفقهاء بيّنوا جزاهم الله خيرا، لا من يقول يعني ريقك طالق عرقك طالق هنا لا يقع الطلاق، فيتنبه إلى مثل هذه الأمور. أما الركن الخامس وهو الركن الأخير، الولاية على المحل، يكون له ولاية على هذه الزوجة، يعني ما زال هناك ولاية له عليها. فمثلا لو رجل طلق امرأته طلقة واحدة، ثم ضمن العدة عاود إلى طلاقها، في أثناء العدة عاود إلى طلاقها، قال لها أنت طالق، الجواب وقع الطلاق، لأن هذه المطلقة طلاقا رجعيا لا زال له عليها ولاية. فلو قال أرجعتك أو راجعتك ضمن العدة ترجع، من طلق امرأته مرة أو طلقها مرتين هذه يقال لها مطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة. ضمن العدة له أن يراجعها، ضمن العدة له أن يراجعها، كأن يقول لها راجعتك أو أرجعتك إلى نكاحي، ترجع ولو بغير رضاها ترجع، لأنه ضمن العدة. هذه التي له أن يراجعها ضمن العدة، فلو لم يراجع إنما قال لها أنت طالق، الجواب كذلك يقع الطلاق. أما التي جرى بينه وبينها الخلع خالعها، هذه لا يلحقها طلاق لا في عدتها ولا بعدها. كذلك الذي ليس له عليها ولاية، كأن قال الإمرأة أجنبية، إمرأة ليست زوجته، أنت طالق، لا يقع طلاق. حتى لو قال لإمرأة إن تزوجتك فأنت طالق، لا يقع الطلاق، هذا لغو، هذا لأنه ليس له عليها ولاية. فإذا مع بيان أمور ذكرها الفقهاء جزاهم الله خيرا، قالوا أما إذا طلقها ثلاثا فهذه وقع طلاقها بالثلاث وبانت منه بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح هي زوجا آخر، بشروط ذكرها الفقهاء جزاهم الله تعالى خيرا. فمن المهم بيان هذه الأمور، حتى ولو أن رجلا في مرض وفاته طلق امرأته يقع الطلاق، يقع الطلاق. كل هذا بيّنه العلماء في كتبهم، يعني حتى ولو طلق امرأة طلاقا رجعيا ومات هو أثناء العدة، أو هي ماتت أثناء عدتها، قال العلماء يتوارثان في عدة طلاق رجعي، لا أن تكون طلاق بائن كما هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. فإذا جزى الله عنا أهل العلم كل خير، فمهم أن نتعلم، ولهذه الأمور تفاصيل، نعم تفاصيل أكثر من ذلك، لكن من المهم أن نتعلم هذه الأحكام، ومن أراد أن يتزوج فليتعلم أكثر حتى يحفظ نفسه ويحفظ زوجته من الحرام. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح. منذكر مستمعينا الكرام أنه من أراد أن يتصل ويسأل حول موضوع الطلاق أي سؤال في تصل على الرقم 97072747، أو يرسل على الواتساب الخاص بالإذاعة على الرقم +61410830930. سنكمل معك فضيلة الشيخ في هذا الموضوع، ما هي أحكام الطلاق، متى يكون واجبا ومتى يكون مستحبا ومتى يكون محرما ومتى يكون مكروها؟ بالنسبة لهذه الأمور، يعني الحمد لله الفقهاء يعني فصلوا فيها وذكروا هذه الأحكام مع تشعبات ومع أمثلة، ولكن لضيق الوقت نحن نختصر أن الطلاق أحيانا يكون واجبا، أحيانا يكون مستحبا مسنونا، نعم. يسمى سنيا، وأحيانا يكون محرما وأحيانا يكون مكروها، ولكل حالة ذكرها الفقهاء جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قالوا متى يكون واجبا؟ قالوا يكون واجبا على المولي. من هو المولي؟ من حلف أن لا يطأ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. يعني هذا الحلف يقال له الإيلاء، حلف أنه لن يقرب من زوجته إلى مدة تزيد على 4 أشهر. بعد مضي هذه المدة، يعني بعد 4 أشهر، يخير بين أن يقرب زوجته بين الوطأ وكفارة اليمين أو الطلاق. فإن لم يرجع للوطأ تعين الطلاق، يتعين عليه أن يطلق، وإلا إن امتنع عن الوطأ والطلاق الحاكم الشرعي يطلق عليه. كذلك طلاق الحكمين، طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا أمر الطلاق، إذا رأى الحكمان المصلحة في أمر التفريق. أما متى يكون مستحبا ويسمى سنيا؟ محله إذا كان مقصرا، الرجل كان مقصرا في حق زوجته، هنا فليطلق لأنه مقصر في حقها، أو كانت هي غير عفيفة، أو كانت هي تاركة للصلاة مثلا. قال هنا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، من باب الاستحباب، فيطلق ويختار أن يكون وقت الطلاق في طهر غير مجامع فيه. متى يكون محرما ويسمى بدعيا؟ هو أن يوقع الطلاق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه. هنا من طلق زوجته في حال الحيض وقع طلاقه وعليه الإثم، عليه المعصية. هذا ما عليه الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح. أما من يقول أنه في حال حيض لا يقع الطلاق وبيقول لهم حطوها برقبة الشيخ وبذمة الشيخ، هذه من الفتاوى الباطلة التي لا توافق الشريعة الإسلامية. قال الفقهاء نعم، من طلق زوجته في حال الحيض يقع طلاقه، ولكن عليه المعصية لأنه أوقع طلاقه في حال الحيض. ومتى يكون مكروها؟ بينا في الحلقات الماضية يكون مكروها، يكون طلاقه بلا سبب شرعي، يعني هي امرأة مستقيمة الحال ومع ذلك طلقها بلا سبب شرعي، يقال في هذا الطلاق هذا أمر مكروه. الفقهاء قالوا يكره أن يطلق الرجل امرأته من غير حاجة. هذا بالنسبة للأحكام الأربعة التي تعتري أمر الطلاق. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نتابع لكن معنا اتصال على الهواء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير، حفظكم الرحمن أنت وليد الشيخ بإذن الله. بارك الله فيك وفيك يا أمين. فيني أسأل الشيخ؟ إيه تفضلي. زاد الله فضلك. بدي أسأل هلأ، فحصل خلاف بين رجل وزوجته، لكن ضمن يعني الحكي اللي حكى قال أنا مطلقك من 10 سنين. هلا يعني هي اختصرت الموضوع وما عدت حكت، لكن هذا الشيء كيف بدنا نعرف انه هل وقع الطلاق ام لا؟ في ناس رجعوا سالوه قال انا كنت مش بحاله ناوي الطلاق. بارك الله فيكم. مش ناوي حاله الطلاق عم بتقول ما ناوي الطلاق. طيب بارك الله فيك يا اخت وفاء، تسمعي إن شاء الله الإجابة على الهواء. ما بيأثر. بارك الله فيك. آمين وفيك. بارك الله فيك. مع السلامة. بالنسبة للجواب، هذه الكلمة تحمل أكثر من معنى، فلذلك لابد من الاستيضاح منه شخصيا. يقال له أنت عم تقول أنا مطلقك من 10 سنين، أنا مطلقك من 10 سنين. هذا الكلام اللي عم تقوله هل معناته أنه في الماضي أنت أجريت عليها لفظ الطلاق، قلت لها أنت طالق من 10 سنين وما رجعتها؟ إذا كان هيك بيكون وقع الطلاق، وهالعشر سنين ما رأيت بيكون راحت وانتهت العدة من زمان. فإن أراد أن ترجع وأن يرجعان إلى بعضهما البعض وتبين أنه كان طلقة رجعية، برجعها بعقد جديد. أما إذا قال أنا مطلقك من 10 سنين وما أراد إلا الكذب، ما أراد أنه أنا حقيقة أن طلقتك من زمان، إنما أراد عم أكذب عليك. فيما بعد لما استوضحنا منه قال أنا ما طلقت، أنا كنت عم كذب عليها بدي خوفها. من حيث الطلاق لا يقع الطلاق ولا يحكم عليه بأنه وقع طلاقه، إلا أنه يقال له اتق الله، الكذب حرام، لا تعود إلى مثل هذا وما شابه ذلك. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منذكر برقم التليفون 97072747. نتابع معك في طرح الأسئلة حول موضوع الطلاق. الطلاق معرفة أحكامه مهمة جدا، لأن كثيرين من الناس يحصل منهم الطلاق على زوجاتهم ولا يدرون أنهن طلقن فيعاشرهن بالحرام. فلو تبين لنا فضيلة الشيخ ما هي ألفاظ الطلاق؟ بينا عن أهمية معرفة هذه الأحكام الشرعية، وبينا أن الطلاق على قسمين: صريح وكناية. الصريح ما لا يحتاج إلى نية، يقع الطلاق به نوى أو لم ينوي. الذي طلق زوجته بلفظ صريح في الطلاق يكون طلاقه قد وقع، ولا ينظر إلى نيته ولا إلى قصده. ولو قال أنا ما أردت الطلاق، أنا كنت أمزح، أنا كنت في غضب، أنا كنت ألعب، لا ينظر إلى مراده، بل يحكم عليه بأن الطلاق وقع. وألفاظه لهذا الصريح 5: الطلاق والفراق والسراح والخلع، ولفظ المفادات من الخلع هذا. أما اللفظ الخامس قول الشخص نعم في جواب من أراد منه أن يطلق زوجته الآن، كأن قيل له أطلقت زوجتك الآن؟ فقال نعم. نعم هنا كأنها ألفاظ الطلاق الأربعة الأول التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلو قال لزوجته طلقتك، أو قال أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو يا طالق، أو يا مطلقة، أو فارقتك، أو أنت مفارقة، أو سرحتك، أو أنت مسرحة، يعني أو قال يا مسرحة أو يا مفارقة، هذه ألفاظ صريحة، هذه ألفاظ صريحة. أما الكناية تختلف. فإذا اللفظ الصريح هو يكون صريحا في الطلاق، قصد أو لم يقصد. حتى ولو واحد ترجم لفظ الطلاق إلى غير العربية بلفظ هو صريح في الإنجليزية أو بغيرها من اللغات، يعد طلاقا صريحا، يعد طلاقا صريحا. أما الكناية لا يكون طلاقا إلا بنية، يعني استعمل اللفظ يحتمل معنى طلاق ويحتمل معنى غير الطلاق، فينظر إلى مراده. فإن قال أردت الطلاق يحكم عليه بأنه وقع طلاقه، كأن قال لامرأته مثلا أنت خلية، يعني خالية مني، هذا من ألفاظ الكناية. أو قال أنت برية، يعني منفصلة، أو أنت بائن، أو بتة، قال أنت بائن يعني من الفراق، أو بتة يعني مقطوعة، أو قال لها أنت بتلة متروكة النكاح، أو قال خرجي سافري الحقي بأهلك وما شابه ذلك. هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره احتمالا قريبا. الفقهاء قالوا من أتى بالصريح وقع الطلاق، نوى به الطلاق أو لم ينوي. ومن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، وتكون النية مقرونة بأولها. نعم. أن في الأول هكذا كانت نيته. فإذا هذا بالنسبة لللفظ الصريح هكذا حكمه، أنه لا ينظر إلى قصده. نعم. أما الكناية فيعتبر فيها القصد، والكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية. نحن ما عم نشجع الناس تقول لأزواجها هذه الألفاظ، أنه أنت خلية، أنت برية، لا حاجة لي فيك، الحقي بأهلك. نحن عم نبين أنه بحال من قالها ماذا يحكم عليه بحكم الشرع الإسلامي. نعم. طيب بالنسبة لهذا الموضوع أيضا هناك العديد من الأسئلة تأتي عبر الواتساب. السؤال: شخص قال لزوجته أنت علي حرام أو علي الحرام منك، ما هو حكمه وهل يقع هذا الطلاق؟ فينا ناخذ الاتصال هلا شيخ؟ نعم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك حجه هنا اليوم؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. بس عندي كم سؤال اذا في مجال. نعم. اذا انسان قال لزوجته انت طالق طالق طالق، هل يسأل عن مراده اذا كان قصد ثلاث ام اذا كانت يعني باب تاكيد كلمه طلاق؟ وبالنسبه للمجنون اذا طلق زوجته والسكران، بارك الله فيك. مجنون، المجنون والسكران. أيوة. نعم، بارك الله فيك يا اخت رقية، ان شاء الله بتسمع الجواب على الهواء. جزاكم الله عنا كل خير. امين واياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لمن يقول لزوجته انت علي حرام وما شابه من العبارات، هذه مسألة يعني ذكرها الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة. أستاذ الشافعية رحمهم الله قالوا حكما مع التفصيل، بعض المذاهب ما فصلوا، نحن سنقتصر على فتوى الشافعية الذي يقول لها أنت علي حرام. قالوا ينظر إلى قصده، إن نوى الطلاق فطلاق. نعم. إذا قال لها أنت علي حرام ينظر إلى مراده، أراد الطلاق نعم يكون طلاقا، أراد أن يطلق مرة أو أكثر على حسب ما أراد. فإذا قوله لها أنت علي حرام عند المذهب الشافعي ينظر إلى مراده، إن نوى الطلاق فطلاق، وإن نوى به الظهار يعني أنها عليه كظهر أمه قالوا هذا ظهار، وإن ما نوى ظهار ولا نوى الطلاق إنما نوى بذلك أن يبتعد عنها وأن تبتعد عنه قالوا عليه كفارة يمين في هذه الحالة. ولو قال أنا ما عندي كنية في قولي لها أنت علي حرام، قال الشافعي عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. كفارة اليمين هي عتق رقبة مؤمنة أو مخير هو، أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، أو كسوتهم ثوبا ثوبا. فإن عجز لم يستطع كأن كان فقيرا فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. كذلك لو علق الطلاق قال مثلا لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي حرام، ففعلت على حسب ما بينا في مذهب الشافعية، إن نوى الطلاق وقع الطلقة، إن نوى الظهار فظهار، وإلا فعليه كفارة يمين. أما لو استعمل لفظ يعني إن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعلت ذلك فهذا طلاق، لأنها فعلت المعلق عليه فهذا طلاق. بالنسبة لسؤال الأخت الذي يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، العلماء تكلموا في هذا، قالوا في من قال لامرأته يعني التي دخل بها ألا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هل هو ثلاث أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. اختار بعض الأئمة في هذا الأمر، إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأراد أن يؤكد الطلقة الأولى، يعني اسمعي أنا عم طلقك أنت طالق، اسمعي أنا عم طلقك، يعني عم يعيد الثانية اللفظ الثاني واللفظ الثالث لتأكيد الأولى، إذا كان هكذا قصده وكان هو يعني صادق فيما يقول يحكم بأنه وقع الطلاق مرة واحدة. نعم. أما إذا أراد الثلاث فهو ثلاث. أما لو استعمل لفظ فقال لها أنت طالق بالثلاث، نعم، أنت طالق ثلاثا، الجواب وقع الطلاق ثلاثا إجماعا عن كل أئمة الاجتهاد من أهل السنة والجماعة. يعني لو واحد قال لشخص آخر مثلا هات لي أعطني 3 فناجين، اللي عم يسمع شو بيفهم منا؟ بيفهم منا 3 فناجين. لو قال أنا قصدي فنجان واحد بقول له كلامك ما بدل على قصد، هذا أنت عم تقول 3. لو قال له مثلا هات هالفنجان هات هالفنجان هات هالفنجان، يفهم منه أنه نفس الفنجان بس عم يأكد عليه حتى يجيب له إياه. فإذا لو اخترنا هذه الفتوى التي قالها من أهل العلم عدد، أنهم قالوا من قال لزوجته التي دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وأراد تأكيد الطلقة الأولى قالوا هذه طلقة واحدة، وإن أراد الثلاث فهو ثلاث. هلا بالنسبة للمجنون، مر معنا أن المجنون اللي هو غاب عقله وحقيقة هو مجنون، هذا لا يقع طلاقه. مر معنا كذلك عن السكران، قلنا عن السكران وماذا قال العلماء في هذا الأمر. السكران إذا كان هو تعدى بسكره، يعني هو شرب شيئا عمدا فغاب عقله، مثلا سكر وغاب عقله، هذا إذا أجرى لفظ الطلاق بلسانه على زوجته، القاضي الشرعي شو بيعمل؟ القاضي الشرعي بيقول أنت وقع طلاقك. فإذا قال له أنا كنت عقلي غائب، بيقول له كيف أنا بدي صدقك؟ ما أنت شربت شيئا مسكرا عمدا. واللي بتعاطى الخمور مثلا هذا بيكون إنسان فاسق من أهل الكبائر، كيف بدي صدقك؟ أنا القاضي الشرعي بحكم أنه وقع طلاقك. لكن في حقيقة الأمر عند الله، الله يعلم إذا كان هالإنسان عقله غائب ولا لا. إذا كان عقله غائب في الشرع لا يقع طلاقه، هذا عند الله لأن الله عالم بالأمور. أما القاضي الشرعي بيقول له أنت تحديت وشربت الخمر عمدا، كيف بدي صدقك؟ أما إذا كان ما تعدى، حدا قال له شراب هالميات طلعوا شيء تاني، فشرب شيئا فسكر وغاب عقله، فإذا قال القاضي أنا كان عقلي غائب، القاضي هنا يصدقه فبيحكم عليه أنه كان عقله غائب. إذا كان صادق فيما يقول بيكون كذلك الحكم عند الله أن طلاقه ما وقع. سبحان الله. منتابع مع اتصال فضيلة الشيخ. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله دائما وابدا. طيب سؤالي أيضا، أنا سألت بديش موضوع قبل أسبوع أسبوعين، فإن احنا في الموضوع بالنسبة للطلاق، يعني وفقا لآيات الله تعالى في القرآن أن الطلاق هو مرتان وليس اثنتان، يعني فرق شاسع جدا. هذه أولا. ثانيا، يعني عندما نقرأ الآية للذين أولوا من النساء تربصوا أربعة أشهر، يعني الذين يعني يريدون أن لا يبقوا على عقد الزواج، يعني إذا ينفصلوا فمدتهم هو أربعة أشهر من دون طلاق، لم يذكر الطلاق هنا. بعدين والمطلقات ربصن أنفسنا ثلاثة قروء، هنا إذا نوى الطلاق الطلقة الأولى اللي هي المرة الأولى فيتربصن ثلاث قروء، وبعد ذلك يا إما يرجعها بإحسان، خلنا نقول الطلاق بنا كان ساعم، أو تسريح بإحسان بعده الطلقة الثانية وفقا لكتاب الله تعالى. أنا لا أدري يعني لماذا مثلا، يعني عذرا أنا درست شريعة وأعرف أقوالها بالمجمل، لماذا دائما يضعون حجة على كتاب الله تعالى والعكس يجب أن يكون كتاب الله حجة على أقوال الفقهاء وعلى أي حديث يعني يعارض كلام الله تعالى إن كان هناك حديث يعارض كلام الله؟ يعني أنا أرجو فقط التوضيح بين مرتان وإثنتان، المرة مختلفة عن الإثنتين، فأرجو منك يا دكتور سليم أن توضح لنا هذا، وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نعم نعم، إن شاء الله الشيخ حيوضح لك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. القرآن أنزل باللغة العربية الفصيحة، يعني ليس بمستطاع أي إنسان ادعى أنه درس باسم الشريعة ولا درس باللغة العربية يصير هو أفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن الكريم. لا، القرآن الكريم أنزل باللغة العربية الفصيحة، وهذه الآية الكريمة أكثر من مرة بيناها وشرحناها وذكرنا أقوال العلماء في هذه الآية. نرجع من عيد إن شاء الله لزيادة البيان. ما ذكره الفقهاء ليس معارضا للقرآن، يعني اللي بيوصل لمرحلة بتخيل أنه الصحابة بتفسيرهم كذبوا القرآن أو أهل البيت كذبوا القرآن أو عارضوا القرآن الكريم، يعني هذا تخيل بعيد، يعني لا يتصور من إنسان يعني وصل إلى مرحلة من النضوج. لكن الاستفسار، البيان، السؤال، يعني الإنسان بيستفيد إذا حب واحد يتعلم. هذه الآية الكريمة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. العلماء لو نظرت في كتبهم، الفقهاء لو نظرت في كتبهم، انظر في كتب أهل التفسير، لو مثلا فتحنا كتاب تفسير القرطبي، تفسير الفخر الرازي، تفسير الطبري، تفسير البيضاوي، يعني أنا عم بذكر لك أسماء كتب وفي غيرهم ممكن الواحد يفتحهم ويشوف ما معنى هذه الآية وماذا قال فيها أهل العلم؟ سبب نزول هذه الآية كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها. لو طلقها 1000 مرة، لو طلقها 1,000,000 مرة، كل ما طلق بيرجع بيراجع، كل ما طلق ثم بيراجع وهكذا، يعني هذا شيء يضر بالامرأة. فجاءت امرأة فشكت زوجها يطلقها ويراجعها وهذا في ضرر بها، فنزلت هذه الآية الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي بعده رجعة هو فقط هذا مرتان، يعني 2. هذا الطلاق إذا كان مرتين يمكن للرجل أن يراجع زوجته بعده، أما إن طلق طلاقا ثالثا فلا ترجع له بقوله لها راجعتك أو أرجعتك. هذا أولا في سبب نزول هذه الآية، وهذه كتب التفسير بين أيدينا وكتب أهل العلم بين أيدينا. أما هل هذه الآية لها حكم الابتداء أم هي متعلقة بما قبلها، هذه المسألة اختلف فيها أهل التفسير. بعضهم اعتبر أن هذه الآية هي في حكم الابتداء، لها حكم مبتدأ هيك هكذا ابتدأت، وبعضهم قال لها متعلق بما كان قبلها. هذا غاية ما قاله أهل العلم في هذه الآية. ما حدا قال إذا بطلق مرته بثلاثة بلفظ واحد لا تعتبر 3، لا، هذه مسألة إجماعية. الصحابة وأهل البيت وأهل السنة والجماعة المجتهدون إلى يومنا هذا نصوا على هذه المسألة، ليست أمرا جديدا، إنما فسروا معنى الطلاق مرتان أي الطلاق الذي بعده رجعة. لكن هل هذه الآية لها حكم الابتداء أم ليس لها حكم الابتداء؟ الذي قال لها حكم الابتداء قال الذي طلق زوجته 3 بلفظ واحد وقع طلاقه ولكن عليه المعصية. كيف عم يطلق بثلاثة بلفظ واحد؟ منه مسمح له يطلق بثلاثة بلفظ واحد. إن طلق بالثلاث بلفظ واحد نعتبر أنه طلاقه واقع، نعم، لكن عليه المعصية. واللي قال هذه الآية تتعلق بما قبلها كمان، هذا عدد من الصحابة من أهل التفسير من أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة، قالوا إذا طلق بلسانه بالثلاث بلفظ واحد نعم وقع الطلاق، لكن لا نعتبر أن هذا فيه معصية، نعتبر هذا مكروه. هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، نحن بيناه بكل وضوح، وكتب التفسير وكتب الفقهاء وكتب أهل الحديث هي بيننا جميعا وهي الحكم. والقرآن الكريم أنزل باللغة العربية، فما يعني ما نتصور نحن أن عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب ولا أمثال هؤلاء من أهل العلم ما بيعرفوا بالعربي ولا فهموا الآية على معناها، إنما نحن بينا بنية حسنة معنى هذه الآية الكريمة، ونتمنى أنه اللي حابب يستفيد من كلام العلماء يفتح الكتب اللي سميناها وينظر ويجد ما تكلمنا به، لأنه نحن غايتنا أن نفيد الناس، لا أن نأتي الناس بفتاوى جديدة أو فتاوى ترضي بعض الأهواء، إنما هذا ما قاله أهل العلم وهذا موافق للقرآن الكريم. فما متصور نحن ولا منقول أنه أهل العلم أجمعوا جميعا على معنى يخالف ما هو حقيقة معنى القرآن أو معنى هذه الآية، هذا شيء باطل يعني لا يرضاه أي عاقل. فلذلك نرجع مننبه ومنقول هذه الآية الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي بعده رجعة هو مرتان، بمعنى من طلق امرأته طلقة أو طلقتين له أن يراجعها، أما إن طلقها 3 فليس له رجعة. نعم. هذا معنى الآية. أما من تلفظ بلسانه بلفظ أنت طالق 3، مجموع الطلاق 3 استعمله بلفظ واحد في مجلس واحد، هذه الآية لا تعارض أن الحكم واقع، بل الحكم يقع طلاقه من طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد 3 إجماعا. لو فتحنا كتب أئمة أهل السنة والجماعة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة ومن كان قبلهم من الصحابة كسيدنا عمر بن الخطاب وكسيدنا علي بن أبي طالب وأمثال هؤلاء الأكابر، كلهم قالوا هذا طلاق بالثلاث واقع، لكن اختلفوا، هذا الطلاق بالثلاث بلفظ واحد هو معصية ولا مكروه؟ بعضهم قال هذا معصية، هذا حرام، كيف بقول بلسانه أنت طالق بالثلاث؟ وقع طلاقه وأثم عليه المعصية. آخرون قالوا وقع طلاقه ولكن ليس عليه معصية. فإذا هذا باختصار عن معنى هذه الآية الكريمة، وجزى الله عنا أهل العلم كل خير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع لكن سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود إلى مستمعينا الكرام. عودة لكم مستمعينا الكرام، ومجددا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ، ونشكرك أيضا على هذا الوقت الذي تقدمه للمستمعين الكرام وتقدم لهم فوائد جمة دينية حول ما يتعلق بموضوع الطلاق. بارك الله بكم. سنتابع مع اتصال إحدى المستمعات معنا على الهواء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. آمين وبك، تفضلي يا حجة. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بك على المعلومات القيمة، الله يكرمك بالجنة إن شاء الله. آمين. شيخنا بدي أسألك عن الخلع، هل يعتبر طلاق؟ وكيف يكون الخلع بين الزوج والزوجة؟ إن شاء الله. بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم، جزاكم الله عنا كل خير على هذه المعلومات القيمة. وإياك إن شاء الله. تفضلي يا حجي. عندي سؤال بس إذا بطرحه على فضيلة الشيخ. بارك الله بكم. بس إنه الشيخ، شو هي الأعذار اللي بيحق لها للزوجة إنه تطلب الطلاق من زوجها؟ نحن على السمع. الله يكرمك بالجنة إن شاء الله. بارك الله فيك يا حجي. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. في معنى اتصال بناخده فضيلة الشيخ. نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الرجل المرتد وما حكم المرأة في هذا؟ وهل في الردة يقع الطلاق؟ هذا سؤالي. طيب إن شاء الله. اتصال على الهواء مباشرة. ألو. ألو، كيف الحال؟ الحمد لله. أنا عندي سؤال الحقيقة بره الموضوع بتاع الطلاق. فدائرة الشيخ عبدو. نعم تفضل. الحقيقة سمحت الصباح الليلة بقول لنفسي وخطر ببالي إذا القصة اللي هي بتاعة الشيطان لما ربنا أمر اسجدوا لآدم والشيطان رفض وطرد من الجنة، فكيف رجع تاري عشان يغوي حواء أنها تأكل من الشجرة لأنه ربنا طرده أوريدي، كيف رجع تاري عشان يخلي حواء تأكل من الجنة وتضحي آدم؟ الشيء التاري برضو يعني كيف عرف الشيطان لما قال لربنا سبحانه وتعالى ارجئني ليوم يبعثون أو كلام مشابه لكذا، كيف علم الشيطان بأنه في يوم حساب وكذا؟ نعم. يعني دل السؤالين اللي أنا داير يعني أسأل الشيخ عنه. نعم. شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا بكم. شكرا لك. شكرا. مع السلامة. إذن هذه الأسئلة المطروحة عليك فضيلة الشيخ، فلو تتفضل بالإجابة على الأسئلة بالتوالي إن شاء الله. بالنسبة للأخت تسأل عن موضوع الخلع، كذلك هذا أمر مهم يحتاج يعني إلى جلسة طويلة، حلقة أخرى. ولكن معنى الخلع يعني أن تشتري نفسها بمال. هل الخلع هو معدود طلاق أو هذا الخلع ليس بطلاق؟ الجواب أغلب العلماء على أن الخلع هو طلاق، واختار بعض الأئمة المجتهدين من السلف، بعضهم من الصحابة وبعضهم ممن جاء بعد الصحابة، أن الخلع هو فسخ للنكاح وليس طلاق، هو فسخ للنكاح وليس طلاقا. فإذا في شيء اسمه خلع، نعم، وفي باب بالفقه يقال له الخلع، وفسر العلماء فيه وشرحوه وبينوه وذكروا أمثلة عليه وحطوا شروط وأركان وما شابه ذلك. فلذلك يعني اللي بده يتعاطى مثل هذه الأمور يقال له يعني عليك بسؤال أهل العلم، تعلم تسأل كيف بيصير الخلع. الامرأة تقول لزوجها خالعني على مبلغ وقدره كذا وكذا، أو رجل آخر يقول لهذا الرجل خالع زوجتك على مبلغ كذا، يعني بتوكيل منها، يعني هي تأذن له فهو يخالع، هو يطلب الخلع أو من غير إذن لها، لكن هو الذي يعني يطلب ذلك، لكن الذي يقبل هو الزوج، يعني لابد من قبول الزوج. فيقول الزوج خالعتك على هذا المبلغ، يعني عم يخاطب زوجته، قالت له خالعني على مبلغ وقدره كذا، بقول له خالعتك على هذا المبلغ. هي اللي بتعطيه المال، بتفدي نفسها منه، بتشتري نفسها منه. أو إذا الرجل آخر قال له خالع زوجتك على مبلغ كذا، فالزوج يقول خالعتها على هذا المبلغ، فذاك الرجل هو الذي يدفع هذا المال. هيك بتم هذا الأمر والخلع. هذه الطريقة معدودة إنه هي طلاق تنحسب عليه طلقة، ولا يعد إنه فقط فسخ. قلنا إنه أغلب أهل العلم قالوا هذا طلاق. طيب إذا قلنا هذا ليس طلاقا، بعض الأئمة قالوا نعم هذا فسخ ليس طلاقا، فينوي بذلك الرجل والمرأة، ينويان الفسخ لا ينويان الطلاق. هلأ الفرق بينه وبين غيره من الطلاق، لما يصير في لفظ المخالعة بهذا اللفظ إيجاب وقبول، يعني معناتها ضمن العدة، ضمن العدة هي هذه المختلعة عليها عدة، ضمن العدة ما بيقول لها بس أرجعتك إلى نكاحي، ساعتها بده يعمل عقد جديد. هذا الفرق بينها وبين الطلاق اللي هي مجرد عن ذلك. طيب فضيلة الشيخ، لماذا يلجأ بعض الناس إلى هذه الطريقة، إلى الخلع؟ هي موجودة شرعا، لماذا يلجأ إلى الخلع وليس إلى الطلاق؟ هلأ بما أن هذا شيء يعني مذكور في شرع الله سبحانه وتعالى، بيلجأ تلجأ إليه المرأة لحتى يعني تفدي نفسها وتشتري نفسها بهذا المال، بتم الفراق بينهما. بتقول له خذ مال وخلصني، خذ مهري، أسقط مهري وخلصني. لأجل هذا يلجأن، بسبب أنه في خصومات أو ما شابه ذلك. أو إذا مثلا إنسان يعني علق طلاقه على زوجته بالثلاث، ألا إذا بتروحي عن بيت أهلك أنت طالق بالثلاث. هلا حكم الشرع أنه إذا ذهبت وقع الطلاق بالثلاث، لكن قبل أن تذهب مجرد أن يقول أنا غيرت رأيي، منه عذر حتى تروح ونقول ما وقع طلاقة. ويقول مثلا أنا خلص بفدي كفارة يمين فأنا بسمح لها تروح، كمان لا، لا هيك ولا هيك. شو بيعمل بهالحالة هاي؟ قال العلماء في مخلص وفي مخرج، بيعملوا الخلع ولكن ينويان به الفسخ. مثلا إذا نوى به الفسخ بيكون فسخ، وإذا نوى طلاق بيكون طلقة واحدة، بيكون فوت عن نفسه أن يقع الطلاق بالثلاث، يعني بيكون خفف من هالناحية هيدي. إما أن خفف فاعتبره فسخ فما بيقع الطلاق بالثلاثة، بيعملوا خلع بالأول، ولما يصير في خلع يعني افترقوا عن بعضهم، بعد ذلك لو راحت عن بيت أهلها ما بيقع الطلاق، ما بيقع الطلاق اللي حلفوا عليه. فإذا اعتبرناها أنه هذا الخلع هو طلاق، فمعدود طلاق، ولكن له يعني شروطه في المذهب الذي يقول هو طلاق. نعم. إذا واحد مذهبه عند الحنفية وبيعتبر الخلع هو طلاق، أنا بنصح أنه يعني قبل أن يقدموا على هذا الأمر الخلع، أن يتعلموا أحكام الخلع في المذهب الحنفي. يعني واحد إجا عندي مثلا قال أنا قلت لزوجتي إن خرجت من البيت فأنت طالق بالثلاث وبدي غير رأيي، مجرد يقول أنا غيرت رأيي سمحت لها تروح فراحت وقع الطلاق. إذا قال أنا بدي أدفع كفارة يمين إذا راحت، لو دفع كفارة يمين ثم هي راحت كمان بيوقع الطلاق. طب شو بيعمل؟ بيعمل الخلع، بيخفف. إذا بدي يعتبر هذا الخلع هو طلاق، هذا في له شروط في المذهب الحنفي بده يؤديها ويساويها. يعني هي متى تذهب إلى أهلها ومتى لا تذهب، هذه عندهم إياها بتختلف شروط عن شروط المذهب الشافعي. واللي بدي يعمل عند مذهب الشافعي بنقول له الشافعي نفسه على قولين، مرة قال هو فسخ ومرة قال هو طلاق. إذا اعتبرناه هو فسخ، تعمل خلع مع زوجتك وبتنوي الفسخ وهي بتنوي الفسخ، أنت تنوي الفسخ وهي بتنوي الفسخ، ثم بعد انتهاء إجراء عقد الخلع أن تذهب إلى أهلها، يعني لو ذهبت إلى أهلها لا يقع الطلاق. هذا في مذهب الإمام الشافعي، إن فعلت هذا الأمر بهذه الطريقة عملوا خلع، ثم لو ذهبت أثناء العدة ولا بعد العدة عن بيت أهلها ما بيقع الطلاق في المذهب الشافعي. فلذلك أنا منبه اللي بده يجري العقد الخلع يتعلم، ما يستعجل، ما يقول أنا سمعت على الإذاعة عم يقولوا الخلع معتبر في المذهب الشافعي على قول عنده هو فسخ، مثل ما قال عبد الله بن عباس الخلع هو فسخ، فأنا بدي أعمل اللي بدي إياه بدون ما يتعلم شو الأحكام وشو الشروط تبعتي كيف. نعم. أو قال أنا مذهبي حنفي وبدي أعمل خلع وما بيعرف كيف بده يعمل، لأنه عندهم شروط لابد من مراعاتها، والوقت ضيق يعني ما فينا بوقت قصير نذكر كل هذه التفاصيل، لكن النصيحة من أراد أن يقدم على هذا الفعل أن يتعلم حكم الله سبحانه وتعالى. في الأخت سألت أنه عن موضوع الرجل المرتد مع زوجته، فكذلك هنا نبين أنه إذا حصل ردة، والردة هي الكفر بعد الإسلام، كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفر أو فعل كفر أو اعتقاد كفر، خرج من الإسلام والعياذ بالله، كأن تلفظ بلسانه بمسبة الإسلام أو الصلاة أو مسبة رب العالمين أو القرآن، سواء في غضب أم في مزح أم في جد. كذلك إن فعل فعلا كفريا، رمى المصحف في القاذورة، داس على كتاب الله، هذا خرج من الإسلام. أو اعتقد في قلبه ما يخرجه من الدين، كأن اعتقد في الله أنه يشبه خلقه ببعض الوجوه، كأن اعتقد في الله أنه جسم له مكان له جهة له حيز، يسكن العرش فوق العرش، يسكن في السماء، هذا يقال فيه أنت ما عرفت الله. نعم. أنت تخيلت هذا الشيء، والذي أنت تخيلته ليس هذا هو الله، بل الله خلقك وخلق ما أنت تتخيله، كل ما تتصوره هو صورة، والله تعالى هو خالق الصورة، فإذا الله ليس صورة. لذلك قال العلماء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. نعم، نحن المسلمون نعتقد جازمين، كما يعتقد الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والأولياء العارفون جزما بلا شك أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه خالق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى مكان ولا إلى ملائكة، بل هو غني عن العالمين. فهذا الذي اعتقد في الله أنه جسم أو في السماء يسكن أو على العرش جالس، يقال فيه أنت ما عرفت الله، أنت عبدت غيره، ما عرفته، هذا يخرجك من الدين. إذن ارجع إلى الإسلام، هذا الذي تلفظ بالكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر، ارجع إلى الإسلام فورا بالنطق بالشهادتين. إذن إذا سأل سائل رجل وامرأة متزوجان وحصلت ردة من أحد الزوجين أو من كليهما، شو الحكم الشرعي في هذا؟ إذا نحن أردنا أن نفتي على حسب المذهب الحنفي، الذي وقع في الردة سواء كان قبل الدخول بالإمرأة أو بعدها، رجل عقد زواج على إمرأة ثم حصلت منه ردة، أو بعد الدخول يعني عقد ثم بعد الدخول حصلت منه ردة، الجواب في الحالين انفسخ النكاح، يطالب بالشهادتين، بالرجوع للإسلام فورا بالنطق بالشهادتين وبتجديد عقد الزواج. أما إذا قال أنا مذهبي شافعي وأنا بدي أتبع مذهب الشافعي شو بقول، بنقول له الإمام الشافعي رضي الله عنه وعدد يعني من الأئمة قالوا إذا عقد الرجل على الفتاة عقد زواج ثم حصلت الردة قبل الدخول، يقال لمن وقع في الكفر ارجع فورا بالشهادتين وجدد عقد الزواج. تجديد العقد معناه بولي وشاهدين. إذا قال أنا حصلت الردة مني بعد الدخول بهذه الإمرأة، حصلت منه أو منها، الجواب إن عاد الإسلام بالنطق بالشهادتين ضمن العدة ترجع له هذه الإمرأة من غير أن يعمل عقد جديد، وإن تأخر والعياذ بالله إلى بعد أن انتهت العدة وتشهد بعد مضي العدة، يقال له إذن عليك أن تعيد عقد النكاح، أن تجدد عقد الزواج برضاها وبحضور وليه وبشاهدين. نعم. رجعت سألت الأخت عن طلاق المرتد، بينا في الحلقة الماضية أن الجمهور من أهل العلم على أن طلاق المرتد موقوف، حصلت منه ردة والعياذ بالله، ثم أجرى على لسانه لفظ الطلاق بزوجته، هل يحكم على ذلك بأنه طلاق وقع ولا لا يقع؟ الجواب إن عاد إلى الإسلام ضمن العدة يتبين لنا أنه الطلاق قد وقع. إذا تأخر دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين بعد مضي العدة يتبين أنه عقد النكاح قد انفسخ، فبالتالي الطلاق لم يقع. بده إياها أكيد بعد الشهادتين، وبيرجع بيعمل عقد جديد برضاه بحضور ولي وشاهدين. سألت الأخت سؤال عن الأعذار التي تطلب فيها المرأة الطلاق. نحن بينا في ما مضى أنه أن تطلب الامرأة من زوجها الطلاق بلا سبب، يعني هذا شيء لا يجوز لأنه هذا يؤذيه وهذا حرام في دين الله عز وجل، لكن في أعذار، في أعذار لها أن تطلب فيها الطلاق. أكيد العلماء بينوها وأمثلتها كثيرة، يعني من جملتها مثلا إذا كان هذا الرجل ينفق عليها من مال الحرام، ما عنده إلا المدخول من مال الحرام، يعني ما عم يصرف عليه إلا مال الحرام، ماذا تفعل؟ تسكت له؟ لا تسكت له، تشكوه عند القاضي، هذا عم يصرف علي من مال حرام، أنا ما بدي هالشي هذا. لها أن تطلب ذلك من القاضي، والقاضي بيحكم بحكم الشرع في هذا الأمر. مثلا هذا الرجل تارك للصلاة، لا يصلي، تنصحه. هنا في هذه الحالة هي معذورة في أن تطلب منه ذلك، لكن مجرد أنه تطلب منه ذلك تركني وفارقني ليس معناه أنه مجرد الطلب أنه خلص وقع طلاقة، لا، هذا بتترتب على أحكام. إذن السؤال بيكون هي متى لها أن تطلب، وليس معناته إذا مجرد طلبت بمجرد طلبها وقع الطلاق، هذا في أحكام تتعلق فيها، فيها تفاصيل عند الفقهاء. احنا ذكرنا بعض الأمثلة لكن هناك أمثلة أخرى. العلم مهم، واحد يتعلم يتبين متى يقع الطلاق متى لا يقع الطلاق، متى لها أن تطلب متى ليس لها أن تطلب، لأنه في بعض الناس يعني على سبيل المثال بيحكم بالطلاق على أناس ما وقع طلاق، وفي أناس وقع طلاق بيحكموا أنه ما وقع طلاق، هذا من سبب الجهل. فلذلك لابد من تبيان هالأمور. أحدا سأل مثلا كما هو فرشتين على الواتس أب أنه حدا بعد سؤال أنه إذا حصل من الرجل أنه جامع زوجته في دبرها بيوقع الطلاق ولا ما بيوقع الطلاق؟ هذا ليس طلاقا لكن حرام، ليس معدودا من الطلاق لكن هذا أمر حرام، والزوجة يعني إذا تكرر من زوجها مثل هذا لها أن ترفع الدعوة عند الحاكم لزجره عن هذا. هذه كمان أحكام ذكروها في كتب الفقه. فإذن هناك أعذار يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق، لكن نحن ما قلنا أنه إذا كان لها عذر فمجرد أن طلبت أنه في كل حال يقع الطلاق، هناك تفاصيل، لكن هل لها أن تطلب أم ليس لها أن تطلب؟ إذا كان بلا عذر شرعي ليس لها أن تطلب. السؤال الأخير اللي سأله الأخ عن موضوع إبليس. إبليس كان في الجنة، إبليس هو من الجن وليس من الملائكة، إبليس هو من الجن وليس من الملائكة، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هو ليس من الملائكة لكن كان في الأول من المسلمين. لما نقول كان من المسلمين يعني كان يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالبعث، يؤمن بالآخرة، يؤمن بالحساب، كان على الإسلام، لكن كفر باعتراضه على الله سبحانه وتعالى، كفر باعتراضه على الله سبحانه وتعالى، أمر بالسجود لآدم سجود تحية واحترام أبى ورفض واعترض على الله سبحانه وتعالى فكفر. لما طلب أن ينظر إلى يوم يبعثون يبقى حيا إلى يوم البعث، الله تعالى ما أعطاه جوابه، ما أجابه ولا استجاب له، إنما أنظره إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى عند نهاية الدنيا، فيبقى حي هذا إبليس إلى نهاية الدنيا، ليس إلى يوم البعث هو حي، بل عند نهاية الدنيا يموت ثم يبعث. هلا سؤال الأخ أنه كيف رجع وسوس لآدم وحواء؟ الجواب هو لما كفر باعتراضه على الله لم يخرج من الجنة فورا، بقي فترة، هذا الحقيقة الذي حصلت، بقي فترة ثم بعدها وسوس لآدم وحواء. كيف وسوس؟ يعني أتاهم بشكل، تصور بصورة، وقف عن بعيد وصار يكلم حواء، فوسوس كما في القرآن، وسوس لآدم وحواء. فكان من تأثير حواء على آدم أكثر، من تأثير حواء على آدم أكثر، حواء أثرت أكثر في آدم، فأكل من تلك الشجرة. الشجرة ما سميت لنا في القرآن ما هي، تفاحة ولا نجاصة ولا غيرها، إنما هي شجرة. فحصل أن أكلا منها فوقعا في معصية، وهذه المعصية وهذا الذنب الذي وقع فيه آدم عليه سلام الله لم يكن ذنبا كبيرا، ليس من الكبائر الذنوب ولا من الموبقات والفواحش، وليس من المعاصي الصغيرة الخسيسة الدنيئة، إنما قال كثير من أهل العلم معصية صغيرة لا خساسة فيها ولا دناءة، وعصى آدم ربه، لكن تاب، ومن تاب تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كان بعد ما نزل عليه الوحي بالنبوة لما كان في الجنة، بعد أن نزل وأهبط إلى الأرض، هناك في الأرض نزل عليه الوحي بالنبوة عليه سلام الله. أما هذا إبليس الملعون بقي فترة بعد أن كفر، بقي فترة في الجنة، وسوس لآدم وحواء، ثم طرد من الجنة. هذا هو المعتمد من كلام أهل التفسير. قال العلماء ليس صحيحا وليس معتمدا ما يرويه بعض الناس من أنه من أول ما كفر إبليس طرد من الجنة، بعدين عمل حيلة كيف بتفوت على الجنة، فتلبس بحية ودخل على الجنة يعني مختلسا وفات لجوه، بعدين وسوس لآدم وحواء. هذا منه صحيح. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، سنتابع لكن سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود إلى مستمعينا الكرام. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. كن في الدنيا عابر سبيل، كن في الدنيا عابر سبيل، كن في الدنيا كمال غريب. الشمس تطلع كل يوم تسأل حضر جواب، ما في مهرب يوم الحساب. تسأل حضر جواب، ما في مهرب يوم الحساب. يا للنعيم يا للعذاب، يا للنعيم يا للعذاب. عودة لكم مستمعينا الكرام، ونذكركم أن فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا ويزودنا بمعلومات مهمة حول موضوع الطلاق. سنتابع معك فضيلة الشيخ وهذا السؤال أيضا بالنسبة لمعنى الآية، فما معنى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؟ العرب في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، كان متزوج امرأة ومات، ماذا كان يفعلون؟ قالوا يأتي أكبر أولاده فيتزوج امرأة أبيه، يعني بعد وفاته أكبر أولاده يتزوج هذه الامرأة التي كانت زوجا لهذا الأب. الشرع حرم ذلك، فالرسول بعدما نزل عليه الوحي نهى الناس عن ذلك. الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني هذا الذي كان في الجاهلية نهى عنه الشرع. كذلك قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كان في بعض الشرائع الماضية قبل شريعة نبينا محمد كان جائزا الجمع بين الأختين، ثم حرم هذا الأمر، واستمر هذا التحريم إلى شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. آخر سؤال فضيلة الشيخ بحلقتنا لليوم، مع أنه في كتير من الأسئلة حول هذا الموضوع لكن لضيق الوقت، السؤال هو: ما هو الطلاق المعلق وما حكمه؟ الفقهاء يقولون لا فرق في الطلاق بين أن يكون منجزا وبين أن يكون معلقا بشيء. إن قال لها أنت طالق وقع الطلاق، وإن علق هذا الطلاق على أمر ممكن كأن قال لها مثلا أنت طالق إن دخلت دار فلان، أو قال أنت طالق إن فعلت كذا فدخلت الدار أو فعلت ذلك الشيء، الجواب وقع الطلاق. فإن كان قد قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق بالثلاث فدخلت، كان ثلاثا تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أنا أريد أن أنبه كذلك أنه لا يجوز أن يقال عن الطلاق المعلق هذا إن حنث لا يقع طلاقه وإنما عليه كفارة يمين، مثل ما بعض السماسرة جهنم بيفتوا الناس بهذه الأيام والعياذ بالله، أنه هذا الطلاق المعلق خلص اعتبروا أنه ليس طلاقا وكفر كفارة يمين وكله بيرجع كما كان. هو اللي عم يدلوهن على المعاشرة بالحرام. اللي بنحب نقوله لأهل العلم اللي عم يسمعونا واللي بيعرفوا هالشي، ولطلبة العلم ولمن يريد الآخرة واللي بيهمه أمر الحلال وأن يكون في الآخرة من الناجين، نقول له هذا الطلاق المعلق إن حصل حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وهذه مسألة إجماعية. برجع منقول لما نقول هذه مسألة إجماعية يعني بين أئمة المجتهدين من أهل السنة والجماعة، من الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، ليست من المسائل التي اختلف فيها أهل الاجتهاد حتى نقول أنه لك أن تأخذ بقول ذاك العالم أو بقول آخر، إنما هذه مسألة إجماعية. هن أهل العلم الكبار لم يختلفوا، بل صرحوا، إذا نطلع في كتبهم صرحوا تصريحا واضحا. إذا نحن قرأنا في نص ولفظ وحروف كلمات الإمام الشافعي نفسه، والإمام الشافعي معروف أنه هذا من علماء السلف الصالح ومن أئمة الاجتهاد، هو قال هذه مسألة إجماعية ما فيها خلاف. ولو نظرنا في كلام الإمام المجتهد المفسر أبي جعفر الطبري، هو يقول هذه مسألة إجماعية ليس فيها خلاف. لو نظرنا في كلام مثلا الإمام محمد ابن نصر المروزي، يقول هذه مسألة إجماعية ليس فيها خلاف. يعني هذه أشياء لابد يعني من يسمع أن يعرف هذه الأحكام الشرعية، ويعرف أنه أهل العلم نصوا على أنها مسألة إجماعية. فما يجي واحد يقول بعدين شفت أنا في واحد هيك لابس ثياب المشايخ هيك على الزاوية الفلانية، مرة لقيته بمكتب فلاني ولا مرة شفته بالجامع أفتاني غير هالفتوى، وأني خلص ريحت أعصابي وحطيتها بدمته وحطيتها برقبته. هذا الكلام نقول له ما بيفيدك بالآخرة، ما لا ينقذك في الآخرة. فإذا نحن علينا النصيحة مع البيان مع الدليل مع البرهان، والله تعالى يهدي من يشاء. فإذا إذا سمعنا حدا عم يخالف في هذه المسائل، مين هو هذا؟ مين هذا ومين وزنه وشو مكانته أمام مكانة الإمام الشافعي ولا أمام سيدنا عمر ولا أمام سيدنا علي بن أبي طالب؟ شو من هذا أمام أولئك؟ أنا عم أقول لك قال عمر بن الخطاب وقال الشافعي وقال علي بن أبي طالب وقال فلان من أهل العلم. أنت عم تقول لي قال فلان الفلاني اللي هو موجود بزاوية من زوايا طريق من الطرق وبجامع من المساجد. فمن أراد الآخرة وهو حقيقة يريد ثواب الله يأخذ بما قاله أهل العلم الأكابر، وليظهر دليله أيضا إذا كان عنده دليل. هذا البينة على من ادعى. بالنسبة للطلاق المعلق فضيلة الشيخ، هل يدخل تحته هذا القول من يقول لزوجته أنت طالق إن شاء الله؟ هذه المسألة كذلك بين العلماء، يعني الذي يقول لزوجته أنت طالق إن شاء الله أو يقول إن شاء الله أنت طالق، قالوا ننظر. أنا سأذكر يعني ما قاله أهل العلم في هذه المسألة لأنها كذلك من الأمور المهمة. إن قصد التعليق حقيقة، يعني أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله، طب ليش قلت إن شاء الله؟ إن شاء الله أي إن شاء الله طلاقك. إذا كان هو فعلا أراد التعليق إن شاء الله طلاقك ما وقع الطلاق، لأنه هذا هو لا يعلم الغيب، لا يدري ماذا يحصل في المستقبل. أما إذا قال لا أنا ما كان قصدي التعليق إن شاء الله طلاقك، أنا قصدي ظلها بس قلت إن شاء الله للتبرك بذكر الله، قلت إن شاء الله لأنه كل شيء بمشيئة الله، الجواب وقع الطلاق. الجواب وقع الطلاق. فإذا إذا قال أنت طالق إن شاء الله، ليش قلت إن شاء الله؟ للتبرك بذكر الله، للتفويض أن كل شيء بمشيئة الله. إذا قال إيه نعم، إذن يقال له وقع الطلاق. إذا قال لا أنا قصدت التعليق حقيقة، أنا قصدت بقولي إن شاء الله أي إن شاء الله طلاقك فأنت طالق، لا أنت لا تعلم الغيب، هنا ما وقع الطلاق. أما إذا قال أنا أطلقت اللفظ، مثل بعض الناس بيقول لك أنا أطلقت، ما خطر ببالي هذاك ولا هذا، الجواب يقع الطلاق، نحكم عليه بأنه وقع الطلاق. أما إذا استعمل لفظ مثلا قال لها أنت طالق إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن يشاء الله عدم طلاقك، هنا لا يقع الطلاق. على كل حال هذه المسائل يعني من المهمات الواحد يتعلمها، فلا يستعجلن أحد بإجراء لفظ الطلاق، عليه أن يتعلم، والمرأة عليها أن تتعلم، لأنه في من الناس بيطلوا أزواج بالثلاثة وبالعشرة وبالعشرين بيبقوا عايشين مع بعضهم بدعوة أنه هلأ بيحكوا عليها الناس إذا تركته، بدعوة أنه عنده أولاد، بدعوة أنه بدهم يصرف عليها، كل هذا ليس لها فيه عذر. وفي من الناس عندهم جهل كبير، يعني بتقولك أنا ما بعرف، شو عرفني شو صار، هو قال هيك وهو قال هيك وهو سوى هيك، أنا شو عرفني. وفي أحيانا هو الرجل نفسه بكذب، مثل ما عم يحصل في بعض الأحيان، مثل في امرأة من فترة سألت أنه زوجها بيطلقها، عبكرة بيطلقها وعشية بيطلقها، عبكرة بيطلقها وعشية، كم طلقة صاروا؟ قالت له كيف أنا قاعدة معك، كيف أنا عايشة معك، ما بقى في يعيش معك. قال لا ما تخافي ما تخافي، أنا رحت سألت المشايخ، صار يسمي أسماء، سألت الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وقالوا لي خلص ما بيأثر. عم يكذب عليها، مين هالشيخ اللي بده يقول له يا أنه رجعت لك مرتك وأنت مطلقة 23 و10 و20؟ فلذلك ننصح الزوجة أن تتعلم، وننصح الزوج أن يتعلم، وكل يلتزم بحكم الشريعة، من اتقى الله سبحانه وتعالى يستفيد في الدنيا ويستفيد في الآخرة. أسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، وأسأله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين الصادقين. آمين يا أرحم الراحمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وفي نهاية هذا اللقاء نتقدم لك بجزيل الشكر على كل ما قدمته من معلومات دينية تتعلق بالطلاق ونحو ذلك. شكرا لك، ونتمنى أن يكون لنا معك لقاءات أخرى إن شاء الله بعون الله. بارك السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.